الشارح رحمه الله في ذكر شرح شروط الصحة بعد أن فرغ من شروط الوجوب انتقل إلى شروط الصحة. ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ شرط الوجوب هو الذي يجب على الأفراد، ما يجب على الأفراد عينا، كل فرد ما الذي يجب في حقه لأجل أن يأتي تستقر في ذمته صلاة الجمعة. أما شروط الصحة قد لا تتعلق بالفرد، لا تتعلق بالأعيان، إنما هي شروط عامة لا يصح الشيء إلا بوجوده. الآن تكلم على شروط الصحة بعد أن فرغ من شروط إيه؟ شروط الوجوب الستة اللي قلنا الذكورية والحرية وأن لا يكون الإقامة أن يكون مستوطن، ثم انتقل الآن إلى شروط الصحة. قال أولها الوقت، لا بد من مراعاة الوقت في صلاة الجمعة. واختلفوا في هذا الوقت، عند المالكية وقتها وقت الظهر لكن يمتد إلى غروب الشمس، وعند الحنابلة وقتها وقت الجواز من صلاة العيد إلى وقت العصر، وقتها وقت الظهر لكن جوازا يجوز أداؤها من وقت صلاة العيد إلى أن يأتي يدخل وقت العصر. البقية أهل العلم على أن وقت الظهر لا يجوز فعلها قبل وقت الزوال. سنعلم أدلة كل من هؤلاء من هذه الأقوال وتوجيهها إن شاء الله تعالى. اقرأ إبراهيم. سبحان الله. وأول وقت صلاة العيد نص عليه فتحه الزامري وصاحب التقديم وقاله قاضي. عندنا وقت جواز ووقت وجوب، الجمعة لها وقت جواز ولها وقت وجوب. وقت الجواز يجوز فعلها في المذهب من وقت صلاة العيد، يعني إذا ترتفع الشمس في الضحى بعد إشراقها يجوز فعل الصلوات، يجوز أن تؤدى ذات الوقت، هذا وقت الجواز. أما وقت الوجوب فلا تجب إلا بالزوال. إيش معنى ما الفرق بين وقت الوجوب ووقت الجواز؟ وقت الوجوب والجواز، الوجوب يعني يلزمك فعلها في ذاك الوقت، لا يجوز لك تأخرها إلا بعذر. وأما الجواز فلك أن تفعلها ولك أن لا تفعلها. عرفنا الفرق بين وقت الجواز ووقت الوجوب؟ وقت الجواز من وقت صلاة العيد، وقت اللزوم والوجوب من حين زوال الشمس في الظهر. ما الدليل على ذلك؟ سنعرفه الآن. نعم، نص عليه. إذا قال نص عليه معناه يعني ذكره الإمام نصا، سئل فأجاب بهذا، إذا قال نص عليه ليس قولا وليس وجها وليس كذا. نعم اقرأ. فتمه التامي وصاحب التفسير وقال القاضي وأصحابه قول عبد الله بن مريان الجمعة مع أهل القدر فكانت خطبته وصلاته قبل النهار ثم شهدتها مع عمر. انظر، شهدت الجمعة، سيتبع أنا حضرت الشهود الحضور. ولذلك إذا قال أنا فلان يشهد على فلان لا يشهد إلا بحضور، إما بالسماع ولا بالرؤية. ما تقول شهدت على فلان إلا بسماع ورؤية. وقال شهدت الصلاة مع أبي بكر، وكان رضي الله عنه يقول فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، لا كان يخطب ويصلي قبل نصف النهار، معناته قبل الزوال. نعم اقرأ. مع عمر فكان خطبته وصلاته إلى أن أخذ خطبته قبل النهار ثم فتدخلها مع عثمان، فكان الصلاة وهو إلى أن أقول زال النهار. زال أو مال، هي روايتين. قال مال النهار يعني انزالت الشمس، يعني يقول ان ابا بكر كان يقدمها وعمر رضي الله كان يقدمها وعثمان كان يقدمها. نعم. فما رايت احدا عاب ذلك ولا انكره. رواه دار القطني واحمد واحتج به. احتج به ورواه عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه. احتج به من ضعفه ضعفه بعبد الله بن سيدان، قال انه تابعي ولا تعرف عدالته. لكن الامام احمد عرفه، الامام احمد اخبر بالرجال من هؤلاء الذين انكروه، وقال هو تابعي من كبار التابعين رضي الله عنه، وعينه لا تخفى على احد، لم يختلفوا باثبات عينه، وانما اختلفوا بالعداله، فلم يجرحوه، ما قال انه فيه كذا وكذا وكذا، لكن قال مجهول العدالة، وهذه لا تضر ان يعرفه غيره لانه عدل. وشاهد هذه الرواية، والروايات كثيرة جدا، روايات عن الصحابة رضي الله عنهم انهم فعلوها قبل الزواج كثيرة جدا، وفي روايات يفهم منها نصا انه صلى الله عليه وسلم فعلها احيانا قبل زوال الشمس. اقرأ. وكذلك روي عن ابن مسعود وجاد وسعيد وعامر انهم صلوا قبل الزواج ولم ينكر، فعلوها لان انهم كانوا ائمه، فعلوا ذلك وحضرها من حضرها من الصحابه رضي الله عنهم ولم ينكر عليه. وهذه روايات اخرجها ابن ابي شيبه في المصنف، تكون عنه بالسند عن هؤلاء عن معاويه وجابر وابن مسعود وسعيد، أنهم صلوا بالناس ولم ينكر الناس عليهم. نعم. فكانت الإجماع، كانت الإجماع على إيه؟ على جواز أدائها قبل الزوال. نعم. ولأنها صلاة عيد أشبهت ليه قالت الإجماع؟ ليه قالت الإجماع؟ لأن الناس حضروها وما أنكروا عليها، وسكوت الناس على أمر يفعل أمامهم دل على أنهم راضين عنه. كبار التابعين وسادات الصحابة رضي الله عنهم ما يغضوا بمنكر يفعل، لا سيما فيما يتعلق بالصلوات، كونه يحدث هذا أمامهم ويسكت عليه دل على أنه إجماع، أقل ما يقال عنه إجماع سكوته. أرضي هذا؟ فكانت هذا الإجماع. ولأنها صلاة عيد أشبه تبعيدين. كيف عرفنا أنها صلاة؟ ولأنها صلاة عيد، هذه مقدمة بنى عليها شيء آخر، والمقدمة لا بد أن تكون مسلمة من طرف الناس، طرف الخصوم. كيف عرفنا أنها صلاة عيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجمعة عيد المسلمين، وذلك نهى عن صومها بإفراد، لا تخصص بصوم، ولا بد أن يتزين الناس لها يخرجون في زينة، ولا يرق بعمل وشغل كثير، فكانت كذلك. والصحابة رضي الله عنهم قالوا أن صلاة الأضحى إنما هي صلاة العيد والفطر، وجعلوها كصلاة الأضحى رضي الله عنهم. والشاهد أنها لما كانت عيدا أشبهت بصلاة العيد بالوقت، فتفعل في وقتها. نعم. فعلى هذا هل هو وقت لوجوبها كمختار أبو حفص بكران وغيره، أو وقت جوازها نقله واختاره أكثر؟ والصواب أن وقتها وقت جواز، وهو المذهب كما قرره المصنف ابن قدامة والشارح ابن مفلح في أول الباب هذا، قالوا ويجوز فعلها وفعلها وقت فعلها وقت صلاة العيد، دل على أن ذلك هو المذهب. وأما القول بالوجوب لا، هو يعني رواية. نعم. وذكر القاضي وغيره أن المذهب فيه روايتان، أنه وقت جواز الوقت وجوب، والصواب أنه وقت إيه؟ وقت العيد وقت جواز لا وقت وجوب. نعم. وقال إذا قلنا وقت جواز كان لك أن تفعلها ولك أن تؤخرها، أما وقت الوجوب فيلزمك فعلها، فأخذ رجل من عذر قد تلام عليه. نعم. وقال القرفي يجوز فعلها في الساعة الثالثة، حكاه ابن زبيرة رواية عن أحمد، واختاره أبو بكر والمؤلف، حتى هذا ابن هبيرة رواية عن أحمد أن يجوز فعل وقت الساعة السادسة. واختاره أبو بكر وابن ساقلة والمؤلف. المؤلف من هو؟ صاحب المغنى ابن قدام رحمه. يجوز فعلها في الساعة السادسة. متى تبدأ الساعة حتى تسمى ست ساعات؟ من شروق الشمس ولا من طلوع الفجر؟ النهار عنده من 12 ساعة. النهار 12 ساعة. ابتداؤه من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمس؟ لو قسمناها من طلوع الشمس 6 ساعات، الساعة السادسة منتصف النهار، الساعة السادسة منتصف. ولكن الله أعلم ما ذهبوا هذا المذهب، وإنما عمدوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فراح في الساعة الأولى فكأنما قدم بقرة بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبسا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. ثم بعد ذلك تقوى الصحف ويأتي الإمام. قوله في الساعة الخامسة يقدم بيضة أجره لو جاء في ذاك الوقت، أجر من قدم بيضة، يعني أجر من ثواب من قدم بيضة لفقير أعطى لمحتاج. ثم قال تقوى الصحف ويصعد الإمام، فدل على أن بعد طي الصحف وبعد الساعة الخامسة وصعود الإمام وقت قريب، فذلك دل على وقت قريب. ولما قال في الساعة السادسة ولم ينص عليه في الحديث دل على أنه وقت صعود الإمام، وقت صعود الإمام. ولما قال فعلها يجوز فعلها في الساعة السادسة لابد أن يتقدمها خطبة، وتقديم الخطبة قبل ذاك الوقت ثم إنجازها في الساعة السادسة يدل على أن فعلها قبل الزوال، يدل على أن فعلها قبل الزوال ولا وقت الزوال بالأداء. هذا قول، نعم هذا قول الفرقي من كبار أصحاب أحمد، رأى أن فعلها إنما هو عند الشروع في الزوال، هكذا قرر منه. نعم. وقال الفرقي يكون فعلها في الساعة السادسة. حكاه الزبير رواية عن أحمد واختاره أبو بكر وابن شاقلة والمؤلف، فيما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا ونلحقها حين تغيب الشمس، رواه. لو سئلت ما وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الحكم الذي استدل عليه المؤلف؟ الشارح استدل للمؤلف بأنه يجوز فعل صلاة الجمعة في الساعة السادسة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى نواضحنا فنريحها حين تزول الشمس. من لم يتفطن لمع الحديث لا يظهر له المراد من ذلك. الصحابي رضي الله عنه كنا نصلي، هم أصحاب سواني، أصحاب حيطان، يعني أصحاب مزارع فلاحين، فكانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ذهبوا إلى نواضحهم. إنها قال جمالنا، فالرواية الأخرى قال نواضحهم، والناضح هو الساني الذي يسقى عليه الماء، فلو تنبه فغاله في جلب الماء من الآبار وسقيها للزرع. إذا انتهوا من الصلاة ذهبوا فأراحوا تلك النواضح وفكوا عنها الأحمال والأحبال التي هي الدلال تأتي بالماء من البحر. وسئل الصحابي رضي الله عنه ولعله محمد بن جعفر راوي هذا الحديث، ابن الحسين بن علي رضي الله عنه راوي هذا الحديث عن جابر، قال متى يكون ذلك؟ متى تريحون نواضحكم؟ قال حين الزوال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس ويصلي بهم ثم يذهبون إلى بساتينه وحيطان بعيدة يذهبون فلا يصلون عند جمال نواضحهم ويريحون إلا عند زوال الشمس، دل على ان فعلها وانقضاها متى يكون؟ قبل الزوال بالدخل، ليس كذلك؟ وهذا واضح. ولذلك كل من شاغب في هذا وانكر على هذا القول ليس له دليل يستدل به على انه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الا بعد الزوال. الادله التي ساقوها تدل على انه كان يفعلها في الزوال، لكن لا تدل على انه كان احيانا لا يفعلها قبل الزوال، ليس في دلاله. هذا مما يستدل به على ان الجمعه، والله اعلم، هذا لو كانوا اهل ريف اهل قريه يعلم انها لا ياتيها الوافد من الخارج ولا يمر عليها، وهل كلهم متفقون على ذلك؟ لا، ان يفعلوها. اما اذا كان على قرعه الطريق والسفر ياتيها الوافد والخارج وغير ذلك فلا تفعل الا بعد الزوال. لما؟ لانه لو فعلوها في اماكن يرتادها الغريب وغير القريب من اهل القريه وغيرها، والناس لا تعلم انهم يفعلونها في الساعه الرابعه والخامسه والثالثه، تشق عليهم وتفوت الجمعه على كثيرين. لكن اذا كانوا اهل حي استوطنوا وعرفوا واتفقوا جاز لهم ان يفعلوها كذلك. نعم، رواه مسلم، هذا الحديث صحيح مسلم، هذا الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. مثلا يعني الخلاف يجوز فعلها في السادسة أو يجوز فعلها في الخامسة. القولان متفقان في المذهب وقول الشرقي، لكن الشرقي يرى أن التقديم بسيط، لكن المذهب يرى أن وقتها وقت جواز أدائها وقت صلاة العيد، أن الوقت وقت صلاة العيد. نعم، وظاهره ظاهر الرواية أنه لا يجوز فعلها قبل وقت صلاة العيد. لو أراد الإنسان تفعلها قبل صلاة العيد لا تجوز. أي كيف من قال أنه يجوز فعلها قبل صلاة العيد؟ يستدل بماذا؟ إنه لما قال ظاهره يفهم منه إشارة أن هناك من يقول بجواز فعلها قبل صلاة العيد. دليله أنه صلى الله عليه وسلم أضاف الصلاة لليوم، قال يوم الجمعة أو صلاة الجمعة، والصلاة سميت باسم اليوم، واليوم ابتداؤه من طلوع الفجر. قول من قال أنها من طلوع الفجر أو من قبل ذا أو من طلوع الشمس ذهب إلى هذا المذهب. نعم، وأغرب ابن عقيل في مفرداته أن مذهب قوم من أصحابنا أنه يجوز فعلها في وقت الفجر. هذا قول غريب جدا ولا يصح، وقول باطل فاسد. نعم، وعنهم تلزم في الزوال اختاره الآجري وهو قول أكثر العلماء. القول الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أنها لا تجب ولا تجوز قبل الزوال، إنما هو بعد الزوال، موافقة لأكثر أهل العلم. نعم، وهو قول أكثر العلماء بما روى سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، متفق عليه. تمامه وفيه شاهد لم يأتي به الشارع، تمامه ثم ننصرف وليس أقملوهم، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. إنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. كتبت الزيادة هذه الرواية استدل بها الحنابلة على جواز أداء الجمعة في صلاة الجمعة قبل الزوال، لأن الصحابي رضي الله عنه قال نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف ولا نجد الحيطان يضل. لو كان الأذان أذان الجمعة ودخولها لا يتم إلا بزوال الشمس، فالخطبة والصلاة التي بها طمأنينة كان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم في الجمعة والمنافقين بسورة قاف، فكان إذا صلى بهم تلك الصلاة ثم تسمنوا بعد ذلك فسبحوا الله وخرجوا. لا بد للشيطان شيء كثير يستظل الناس به، لكن لما لم يجدوا شيئا يستظلوا به دل على أن فعل ذلك كله كان قبل الزوال وانتهى بعد الزوال. من رد هذا الحديث قال الحديث لا حجة فيه، لأن النفي لم ينفي أصل الظل، ما قال ليس الشيطان يظل، وإنما النفي على أن هناك على أن الظل الذي يستظل به غير موجود. قال ما يمكن أن يكون وقاية للشمس يستفيد منه الإنسان غير موجود، أما الفي فهو موجود. فقال هذا لا حجة فيه، هذا دلالة رد من رد. نعم يا وفعلها بعده أفضل. يعني فلو كان المذهب أنها يجوز فعلها عند جواز وقتها وقت صلاة العيد، لكن أفضل أن تكون بعد الزوال، لأن أكثر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو ذلك، أكثر ما كان يفعله يصلي بعد الزوال. والأمر الثاني الخروج من خلاف أهل العلم، الخروج من خلاف أهل العلم. نعم. وأنها لا تفعل أول النهار لأن التوقيت لا يخرج إلا بدليل ولخروج والخلاف، وتعجيلها في أول وقتها صيفا وشتاء. هذه مر علينا في وقت صلاة الظهر في الأوقات، باب الأوقات في المجلد الأول حصلنا ذلك لما قلنا أن الإبراد مشروع إلا في صلاة الجمعة، الإبراد وقت الحرب إذا اتفقوا أهل حي، لأن صعب الإنسان يخرج ذاك الوقت عند الهاجرة، ولو لو لو تأخروا ساعة أو كذا يكون للشيطان ظل وتنكسر حدة الشمس وتهب الرياح وهو أرفق بالمصلين. إلا الجمعة فلا يبرد لها، تفعل في أول وقتها، هذا معنى قولي، وتعجيلها في أول وقتها أفضل صيفا وشتاء. نعم. وتعجيلها في أول وقتها أفضل صيفا وشتاء، لأن التأخير يشق على الناس باجتماعهم أولهم بخلاف الظهر. هذا صحيح، ولذلك يستحسن لمن أما الناس في الجمعة أن لا يتخلف كثيرا بعد شروع الأذان، الأذان مو الأذان الذي أمام الخطيب، الأذان الأول هذا أو بعد دخول الوقت، بعد الخطباء أصلحهم الله يتأخرون، فيتأذى الناس لأن قد يحضرون مبكرين، قد يكون العادي والمتعب ومن به سلس دوم ومن يكون حاقن، كذلك يستحسن أن لا يطول الخطبة، وإطالتها قد تشق على المصلين، لأن بعضا منهم أو كثيرا منهم حضروا مبكرين، فإطالتها قد يشق عليهم. نعم. وآخر وقت الظهر، متى يكون آخر وقت صلاة الجمعة؟ وقت الظهر، إذا انتهى وقت الظهر وهو عند دخول وقت العصر، عندما يكون ظل الشيء مثله مع زيادة ظل الزوال دخل وقت العصر حينئذ، وانتهى وقت الظهر، هذا وقته. والمالكية عندهم ينتهي وقت بغروب الشمس. نعم. وآخر وقت الظهر بغير خلاف، غير خلاف عن المذهب وعند أهل العلم، أهل العلم عندهم خلافين. نعم. لأنها بدل منها أو واقعة ورفعها، يعني إما أن تكون الجمعة بدل عن الظهر، وقلنا هذا غير صحيح، إنما الجمعة فرض مستقل بنفسه، والظهر ينوب عنه بدل عنه لو تأخر خلف الإنسان عنه، أو قال أو واقعة موقعها حتى يخرج من الحرج ومن النقد. نعم. فوجب الإلحاق بما بينهما من المشابهة، وجب الإلحاق، إلحاق أي به، ألحق أي شيء بأي شيء، ألحق وقت الجمعة بوقت الظهر. نعم. اقرأ. فإن خرج وقتها قبل الغداء صلوا ظهرا لفوات الشمس، قال في الشر لا نعلم فيه خلافا. وخرج وقتها كانوا مجتمعين 40 50 60، توافر العدد المطلوب عند من يقول بالعدد. ثم خرج الوقت، صلوها جمعة لا صلوها ظهرا؟ إذا خرج وقتها صلوها ظهرا، لأن الوقت شرط صحة لا تصح إلا به. ثم خرج الوقت ما صلوها جمعة ولو كانوا مستمعين. ولذلك لما كان بنو أمية يؤخرون الصلاة عن أوقاتها كان يحضر فيهم السلف رضي الله عنهم، فإذا حضر الإمام وخطب يطيل الخطبة، بعد الخطبة طويلة، فإذا خرج الوقت صلوا وهم جلوس أو مو إماء، لما لا يصلون قياما؟ خشية البطش، يعني خافون، يعني يسوي نفسه نعسان فيصلي الظهر. فإذا تمادى الخطيب الإمام بتلك الحالة صلوها في بيوتهم ظهرا ثم حضروا الجماعة. لا بد من حضور الجماعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف كل فرد وفاجر، لا يجب ترك الصلاة حتى لو كان فاجر الإمام، صلوا خلفه فصلونا كذا. معنا اقرأ. وإن خرج وقد صلوا ركعة أتبعوها جمعة نص عليه. وإن خرج الوقت صلى الإمام متأخر وصلى ركعة ثم دخل وقت العصر، يسموها جمعة ولا يسمونها ظهرا؟ يسمونها جمعة. إذا صلوا ركعة أدرك ركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم في الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية الجمعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. إذا حصل منها ركعة فسموها جمعة. نرفع عليه وذكره الحسن وهو المذهب، لأن الوقت إذا فات لم يمكن استكراره، فسقط اعتباره بالاستدامة للعلم. وكالجماعة في حق المسجود، الجماعة فالجماعة في الحق المسبوق، ايش حرف ياس هذا؟ الجماعة في الحق المسبوق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وذكرنا فيما سبق أن من فاتته الجماعة لعذر فحضرها وصلاها فقد أدرك فضل الجماعة وكأنما صلى جماعة. ومن تأخر حتى لم يدرك إلا ركعة فقد أدرك الجماعة ولكنه يأثم، لكنه آثم مع ذلك، يلحقه به، هو مدرك للجماعة في كلتا الحالتين. واحد أدرك مع العصر ركعة ثم دخل وقت المغرب فهو أدرك صلاة العصر، لكنه آثم بتأخره في ذلك. وإن أدرك ركعة مع القوم أو كذا ثم دخل وقت العصر لعذر فهو لا عنه. العذر كالنوم وغيره من الأعذار التي تجي، فذاك لا يلحقه إثم قدرة الجماعة. هذا أراد به قول كالمسبوق. نعم. وعنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام، لأن الوقت شرط ويعتبر في جميعها كالطهارة. الرواية الثانية عن الإمام أن الوقت في جميعها، من أدرك منها ركعة لا يتمها جمعة إنما يصليها ظهرا، من فاتته ركعة من الجمعة فاتته الصلاة إنما يصليها ظهرا لا يصليها جمعة. هذا قول الرواية الثانية، لكن الرواية الأولى هي المذهب وهو الصحيح الموافق للسنة. نعم يا أخي. وإن خرج قبل فعل ركعة فهل يسمونها ظهرا أو يستقبلونها؟ إن خرج قبل فعل ركعة هل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها؟ إن خرج الوقت قبل أن يفعلوا ركعة، دخل الجمعة وصلى وقرأ فيها وجهر وخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، يتمونها جمعة ولا يستأنفوا ظهرا؟ واضح هذا؟ هذا التفريع على المذهب. اقرأ. وإن خرج قبل فعل ركعة هل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها؟ المذهب قلنا من أدرك ركعة فقد أدرك جمعة، لم يدركوا ركعة وخرج الوقت، هل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها؟ من قال يستأنفها يعني هذه الصلاة نفلا لا تعد فرضا ويعيد من جديد. لما لم يعتبرها صلاة؟ قال أن النية إنما كانت بنية الجمعة لم تكن بنية الظهر، ولا صح إدخال نية في فرض في فرض. فلما كان الأمر كذلك بطلت الفريضة الأولى اللي هي جمعة، إنما صحت لم يدركها، ويشرع في صلاة أخرى وهي صلاة الظهر. فمن صححها قد يتمها ظهرا، قال لأن الظهر بدل عن الجمعة وهو في صلاة، فإذا فاتت صلاة الجمعة وهو في الصلاة تجعلها ظهرا وصلاة صحيحة، وهما وجهان في المذهب، ولعل الأول هو الأصح. أقرأ. وإن خرج قبل فعل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين كذا في المحرم والجنوب؟ طيب بس خلاص اقرأ فعل المذهب. دخل آخر شيء على المذهب. فعلى المذهب لو بقي من الوقت قلنا إذا كان وقتها وقت الظهر، حتى لو بقي من الوقت التكبيرة لا بد أن نشرع فيها، فإذا خرج أتموها ظهرا. اقرأ ما بعده. الثاني، الشرط الثاني من شروط الصحة، من شروط صحة صلاة الجمعة، نعم، أن يكون في قرية يستغفرها 40 من آخر وجودها، فلا تجوز إقامتها بغير ذلك. الشرط الثاني أن التجميع يكون في قرية، أي في بناء يستوطنه الناس، وأن يكون هناك 40 شخصا. 40 هذه شرط ثالث، وجاء شرطين في شرط واحد، أن تكون في قرية وأن يكون العدد 40. لما قال في قرية؟ قال في قرية لأن القرية هي مما يتقرى به الناس يستوطنونه، ويكون عندهم حاكم وقاضي وسوق وما إلى ذلك. إن لو كانوا خيام أصحاب مرعى وكلا يتبعون القطر والمطر ما هم مدينين، قد يكون إقامتهم اليوم في هذا المكان واليوم الثاني في المكان الثاني، أو في الصيف هنا وفي الشتاء هنا. ولذلك اشترط أكثر أهل الفقه أن يكون هناك بنيان، لا بد بناء من آجر وطين أو حجر أو قصب. القصب ما هو؟ يعني من عيدان الشجر العريض. لكن لو كان خيام من شعر لا يصح أن تقام فيهم الجمعة. لما لم يصححون الجمعة عند أهل الخيام؟ لأن أهل الخيام لا يستقرون وليس في وطن لهم، هم يرتحلون ولا بد من الاستقرار. عرفنا هذا الشرط. اقرأ. فلا تجوز إقامتها في غير ذلك، لأنه عليه السلام كتب إلى أخرى حريرة أن يصلوا الجمعة، وأسعد بن مبارك تبع بهم في أهل النبي، ولأن القرية المبنية بما جرت به العادة يستوطنها العدد، فدل هو جاء بالدليل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كتب إلى قرى عرينة أنه يصلي الجمعة، فكان الكريم أسعد بن زرارة أحد النقباء السابقين في الإسلام رضي الله عنه أول من جمع الناس بالمدينة، أول جمعة صارت في الإسلام في المدينة صلاها أسعد بن زرارة. عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك، كعب ابن مالك أحد الذين خلفوا في غزوة تبوك، وأحد الذين تاب الله عليهم، عمي في آخر عمره وكان ابنه عبد الرحمن يقوده، هو القائد حق للصلاة إلى حاجاته. كان كلما جاء وقت الجمعة ذهب به، فإذا أذن المؤذن صلى على أسعد بن زرارة واستغفر له. ومضت جمع كثيرة ويفعل ذلك، فقال عبد الرحمن يحدث نفسه قال والله إني لعاجز إني لعاجز كيف لا أسأله عما يقول. كيف ما أسأل أبوه؟ كل ما خرجت معك صليت على أسعد بن زرارة واستغفرت له. قال فلما خرج به الجمعة القابلة وسمع الأذان صلى على أسعد. إيش معنى صلى؟ ما معنى صلى؟ يعني دعا لأسعد بن زرارة واستغفر له. قال يا أبت رأيت فكلما خرجت للجمعة دعوت لفلان واستغفرت له، لهذا سبب؟ قال نعم يا بني، إنه أول من جمع بنا الجمعة في هزم النبي في حرة بني بياض. قال كم كنتم في نائب؟ كم كان عددكم؟ قال كنا 40. فأخذ منها أن هؤلاء أهل القرية صلوا، ولو لم تكن قرية ما صلوا، ولا يمكن يجتمع الناس 40 إلا في مكان يستوطنونه. ففهم من هذا استدل به على أن الجمعة لا تكون إلا إذا كانت هناك قرية يستوطنها الناس. أما لو اجتمع الناس صدفة في مكان ما، كانوا مسافرين واجتمعوا 40 و50 قاموا صلوا جمعة وقت جمعة، ما تصح الجمعة دي، لابد أن يكونوا مستوطنين. نعم. ولأن القرية المبنية بما جرت به العادة يستوطنها العدد. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول أهل الخيام لو لم تكن بيوتهم إلا من شعر ويزرعون ويحرثون جاز أن يصلوا، فلا عبرة بالخيام غير الخيام، إنما العبرة بالاستيطان. إذا كانوا فلاحين يحرثون الأرض دل على أنهم يقيمين، ولو كانوا يسكنون بيوت الشعر. ولأن القرية المبنية بما جرت فيه العادة يستوطنها العدد، فدل على أنها لا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر والحركوات، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا. لا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر والحركوات. ضعفها الحركوات كلمة فارسية ومفردها خركات، والخركات الخيمة الكبيرة السرادق اللي يصعد الكبار القوم، يكون أصحاب الخيام الكبيرة لو نصبوها قد يذهبون الصيف يجلسوا 6 أشهر في كذا وتسعة في كذا، حتى هؤلاء لا يصلون جمعة، ليس عليهم جمعة. نعم لا تصح منهم. نعم. لأن ذلك لم يقصد الاستيطان غالبا، ولذلك كانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها، زاد في المستوعب وغيره ولو اتخذوها أوطانا. فلم يأمرهم بها، لأنه لو أمرهم بها لتناقلها الناس، وهذا أمر لا يخفى ولا يصح أن يسكت عليه العام. لو كان هناك إمام يصلي للقبيلة الفلانية وللجماعة الفلانية العرب الذين يسكنون البادية أصحاب الشعر والخيام فتناقلوها وقالوها، فلما لم ينقل عنهم ذلك دل على أنهم ما كانوا يفعلونه. وقلنا أن أصحاب القرى التي لم يتم فيها العدد أو بيوت مبنية من شعر إن سمعوا الأذان في القرية أو في المصر أو كانت بيوتهم تبعد فرسخا فما دون يجب عليهم حضور الجمعة. نعم. زاد في المستورد وغيره ولو اتخذوها أوطانا، في أن استيطانهم في غير بنيان. ولو اتخذوا ولو اختاروا شيء تقيتي ركعتها موجودها على المستوطنين في عمود أو قيام. إذا استوطن بعمود أو خيام، العمود أهل العمود بيوت الشعر، إذا استوطنوها جلسوا دلوا على أنهم مقيمين، فلا عبرة لكذا. ولا شوف بيوت أحيان من صنادق من تنكة يفعلونها، أحيان من قش، القش قد يكون أسفل من بيوت الشعر وأقل اندثار أكثر اندثارا. نعم. قال في الحروف وهو متجه، فهو متجه أي أن قول ابن تيمية له وجه، له وجه يعني له سداد من القول، له صحة من القول. نعم. نقل أبو الفتح العجلي ليس على أهل البادية جمعة لأنهم يتنقلون، وفي تصريح والدي بالقرية تقدير على أنه لا يشترط صحة النصر. النصر فالحنفية وغيرهم اشترطوا أن تكون في مصر، الأحناف يطلق صحيح لا في مصر، مصر في قرية. ما الفرق بين القرية والمصر؟ القرية في استعمال الكتاب كل مدينة عظيمة، وأم القرى كانت مدينة عظيمة فيها أسواق ومحاكم وكذا، ثم صلح الناس بعد ذلك وجعلوا القرية هي الصغيرة والمصر هي الكبيرة، جعلوا القرية هي ما يكون يعني جليدة صغيرة فيها حاكم وفيها سكان قليلين، لكن التي فيها كذا وكذا هي المصر الكبيرة، بل التي يسموها مصر. أما استعمال القرآن الكتاب الكريم واسأل العيرة التي كنا فيها والعيرة أسأل القرية التي كنا فيها، مصر مصر كبيرة كانت، وأم القرى اسمها قرية كبيرة كانت. ثم استعمل الناس فيقول أن هي لابد أن تكون مصرا أكبر من قرية، ما يجوزون هذه قرية. والمالكية يشترطون في القرية أن يكون فيها حاكم وأمير وإمام وأسواق، والصحيح أن هذا ليس كل شروط، المهم أن فيها أناس يسكنونها يقتنونها، فيها أمير وليس فيها أمير. نعم. وتشترط الإقامة فيها، ولو رحل عنها أهلها في بعض السنة لم يصح. المتنقل عنها ما كانوا مستقرين، لابد من الاستيطان، المتنقل عنها ما تصح منها من الجماعة. نعم. قال ابن تميم وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة فيه سنة فلا جمعة عليه، ولو لا أدري ايش وجه ابن تميم، لو دخل قوم قرية الله أعلم ما فيها بناء، من بعض من شرط صحة الجمعة أن تكون في بنيان، فلو جاء قوم توافر فيهم العدد ودخلوا قرية وأراد الاستيطان بها مدة أو جعلها وطنا لهم، ولكن ما بنوها بعد وما صح منهم جمعة حتى يبنوها، هكذا يقول. هذا قوله بعض أهل العلم، كتابنا هذا لطلبة العلم المتميزين الذين يعرفون الخلاف في إفادته، والمستمعين الباقين يستفيدون ان ينفع الله بهم ان شاء الله. اقرا. نعم. ولو اقام ببلد ما يمنع القصد واهله لا تجب عليه فلا جمعه ايضا. ولو اقام ببلد ما يمنع القصد، لو اقام ببلد اي مسافر، اقام مسافر ببلد اقامه تمنعه القصد، ما هي الاقامه التي تمنع المسافر القصد؟ ما كان اكثر من 4 أيام. هكذا عند أهل الفقه هكذا يقولون، قلنا الصواب أن كل مسافر يعلم أن هذا ليس الوطن، إنما له حاجة يقضيها، فلو جلس سنة يقصر الصلاة، فقلنا معنى يقصر الصلاة مترك الجماعة، لا يأتي الشيطان فيسول إلى إنسان يأتي يقول أنا مسافر، كما يفعل بعض الطلبة وكثير من الناس نراهم هنا يقول أنا مسافر صلي ركعتين، لا، إذا سمعت أذان فلا بد أن يجيب. لكن هذا لو كان في ضاحية بعيدة غلبته عيناه فناء واستيقظ وأراد أن يصلي يصليها قصرا. الشاهد كنا نتكلم يا أخي اقرأ. ولو أقام في بلد ما يمنع القصر وأهله لا تجب عليهم فلا جمعة أيضا، أهلها لا تجب عليهم، كيف يكون أهلها تجب عليهم؟ كانوا دون العدم. نعم. ولو خرجت القرية وعزم أهلها على عمارتها والإقامة بها فعليهم الجمعة، وإن عزموا على الدخلة فلا. وتجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها رزق واحد. يعني الأبنية بناء هنا وبناء هناك، لكن بناء ممتد طويل، لكن القرية تشملها اسم واحد. إذا قلت الجموم يشمله ولو كان 20 كيلو، مثلا هنا في بيت هناك في بيت هناك في بيت ويشمله اسم واحد فهي قرية، ويجمع فيها يكون فيها جمعة. هذا واضح، هذا واضح. اقرأ تنبيه. تنبيه: إذا تقارب قريتان لكل منهما دون الأربعين لم يصح فرض الجمعة في واحدة لتقليل الكفار. لو كانت قريتين قرية فيها 20 على على على فرض من شرط العدد، يأتينا هذا الشرط نتكلم عليه إن شاء الله إذا أحيانا الله، الآن نقرر ما هو موجود في الكتاب. فمن اشترط العدد كان في قرية 15 وفي قرية فيها 25 و 35، لا يقال لهذه القرية اذهبوا فانتقلوا 10 كيلوات وصلوا مع أولئك لأجل أن يتم العدد، وهذا ما استقبلنا، لأنه لو انتقلوا أصبحوا مسافرين غير مستوطنين، فلا يكمل أحدهم الآخر، فلا جمعة عليهم يصلون ظهرا. عرفنا هذا الكلام؟ ده هذا مراد. اقرأ: فإن كون في أحدهما لزمه فعلها، وإن كون في كل منهما فالأولى جمع كل قرية في موضعها. إذا كان كل قرية فيها العدد وتوفرت فيه شروط الصحة، فكل قرية يقيمون جمعتها، لا يقال الأحسن يعني. لكن لو أراد أن ينتقلوا فيصلون جمعة مع الآخرين جائز، لو انتقلت قرية وأرادت أن تصلي مع تلك القرية الجمعة جاز ذلك، لأنهم أهل صلاة وهؤلاء أهل صلاة، والأفضل إحياء الجمعة في أماكنهم. نعم. وقال القاضي: القرية إذا كانت في مصر على فرسخ فمادود لزمه فرسخ، والأصح خلافه. الله أعلم. قصد القاضي أبو يعلى تجميع المسلمين في مكان واحد، كان إذا بلد عظيمة فيها جمعة وهناك قرية توافرت فيها شروط الصحة وصلوا جمعة لأنفسهم، فالأفضل أن ينتقلوا إلى هذا المسجد ويصلون مع الناس تكثير سواد المسلمين. قال ما قال الأحسن، قال يجب يلزمهم ذلك، لكن قالوا هؤلاء الباقون قالوا لا، لا يلزمهم ذلك، يصلون في أماكنهم. نعم. ولو كان في قرية 40 وإلى جنبها منه فيه جلوس لزم أهله فرض القرية. إذا كانت مصر الدرجة التي أكبر من القرية لم يكن فيها ذات العدد، فالقرية فيها العدد، لزم أهل مصر الانتقال إلى القرية فيصلوا معهم، يصلون جمعة معهم. وتجوز إقامتها فيما قارب البنيان من الصحران. لأن هذا القول رد على من اشترط الجمعة أن يكون في بنيان داخل المدينة، قال لا يخرج إلا لصلاة العيد، فلو صلى الجمعة خارج البنيان فإن الصلاة لم تكن في قرية، فلم يجيزوها. هنا قال تجوز. اقرأ العبارة يا إبراهيم. وتجوز إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم. وأنه لا يشترط لها البنيان. نعم. لقول كعب بن مالك أن أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هدم النبي. أول من جمع بنا في هدم النبي. ما الفرق بين جمع وجمع؟ إذا قلت جمع يعني جمعت بين الصلاتين العصر والظهر، إذا قلت جمع أي صلى الجمعة في جماعة. نعم. في قول كعب بن مالك أن أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هدم النبي من حرة بني بياض في نقيع يقال له نقيع الحطمات، قال كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. رواه الدار أبو داود والدار قطني. قال البيهقي حسم الإسناد. قال البيهقي حسم الإسناد. نعم. الثالث حضور 40 رجلا من أهل القرية في ظاهر المذهب وهو الأصح. طيب، هو الأصح في المذهب 40 رجلا. ما الدليل على اشتراط 40 رجلا في صلاة الجماعة؟ هذا الحديث الذي رواه كعب بن مالك عن أسعد بن زرارة قال كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. ولا بد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقرهم عليه، لكن كونه صلى الله عليه وسلم علم ذلك وفعله الصحابة هل فيه دلالة على أنهم لو فعلوا بأقل من ذلك لأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجدهم؟ وكانوا 30 صلوها ولا ما صلوها؟ الأنسان قال كم كنتم؟ كنا 40. هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم قد لا يخفى عليه بلغه ذلك، لكن لو كان العدد أقل من ذلك هل يقرهم عليه صلى الله عليه وسلم أو ينكرهم عليه؟ ما في دلالة، علم يدل على أن أقل من ذلك فيه إنكاره. واضح؟ كما أن من قال من زعم أن أقل الإقامة للمسافر 4 أيام بدليل فعله صلى الله عليه وسلم قدم مكة 4 ذي الحجة، فمكة فيها 5 و6 و7 والثامن من الحجة صعد إلى منى، كون جلسوا 4 أيام فجعلوها قاعدة أن من أقام أكثر من 4 أيام أتم الصلاة. فلو صادف أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة قبل ذاك الوقت، يقولون 5 أيام 6 أيام 10 أيام، ولو جاء بعد ذاك الوقت لن يبقى من حج إلا يوم، فلا بد أن يقيم يوما. هذا الفعل واحد مجرد لا دلالة فيه، الفعل لا يدل على ذلك، إنما يدل على جواز ذلك الذي وقع، لا يدل على نفي ما عدا، ليس فيه دلالة على نفي ما عدا. فمن اشترط 40 ما عنده دلالة، ليس له دلالة، واضح؟ ما عنده دلالة. والمالكية يشترطون 12 رجلا، 12 رجلا اشتراطهم له فيه خلاف. هم قالوا في قرية، والقرية لا بد أن تجمع عدد كبير من الناس، لا يكون فيه أسواق إلا أكثر من 20 و30 و40 و50 و100، لكن يقولون هذه القرية لو حضر منها 12 رجل أجزأت. لما كانوا 12 رجل؟ قالوا لأن الآية التي جاءت في تأنيب وتوبيخ من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وذهب يستقبل العير والتجارة تركوه 12 رجلا، دل على أنهم لو كانوا أقل من 12 رجل ما صحت الجمعة، بطلت الجمعة. هذا دليل من؟ وقول من قال بخمس ومن قال بعشرين. عرفنا هذا؟ اقرأ. وهو الأصح تختار عامة المشايخ لما تقدم من حديث الكعب. وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع به وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت في المدينة. وقال جابر مضت سنة أن في كل 40 فما قوم جمعة وأصحى وكبر. الله دار حكمه فيه ضعف، القول هذا ضعيف وفيه ضعف. اقرأ. وعنه فانعقد بثلاثة اختاره الشيخ تقي الدين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الآية، وهذا جمع وأخذه ثلاثة. وعنه في القرى خاصة لقلته، يعني القول في رواية عن الإمام أنها تنعقد بثلاثة أشخاص، لكن هذه الرواية مقيدة أنها في القرى لا في الأمصار، أنها في القرى تجوز بثلاثة أشخاص بقلة الأعداد فيها، أما الأمصار الكبيرة لا بد من 40. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.